فاغفر هو أعلم بكم هو أعلم بكم وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أفرأيت فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فهو يرى وأحيي وأنه بأي آلاء ربك وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وَيَا أني مغلوب فانتصر ففتحنا وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا فانتصر

ولقد تركنا صدق الله العظيم.